بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكبر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والعقل، ويسن تكميل الصف الأول فالأول ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراصوا المأمومين وصد خلل الصفوف، ويمنع كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. فإن مد حمزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، والأحرص يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. ويسن جحر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمي الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وجدوا حتى نشروا هذا الدين، وفتح الله جل وعلا بهم القلوب والبلاد، فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم من المقتدين بهم يا ذا الجلال والإكرام. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه مجدد الدعوة السلفية محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني، يعني إذا رأيتم الإمام تهيأ للصلاة فقوموا. كلمة قد قامت هي تشهد بأنها على وشك أن تبدأ، لكن لم يرد بهذا النص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم لها، لكن لما يقال قد قامت هذا إشعار وإبلاغ وإذان بأن الصلاة على وشك أن يدخل الناس فيها. يقول: إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه الناس. إذا كان الإمام في المسجد قبل الإقامة وتكلم المؤذن في الإقامة يتهيأ، يعني بمجرد ما يقول حي على الصلاة هذا ندى للإقبال عليها، حي على الفلاح، أي على هذا الفلاح العظيم الذي هو مناجاة الله جل وعلا. يقول: فإن كان في المسجد وإلا إذا رآه. قيل الإمام أحمد بن حنبل: هل هناك دعاء يقال قبل التكبير يعني لمن يكون في المسجد أو لمن يسمع الأذان؟ فقال لا، يعني لا أعلم عن الذي قال شيء من ذلك. يبقى فيما يتعلق بالإقامة، الإقامة أذان، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الأذان هو الإعلام، الأذان إعلام لما يكون بعده، فالإقامة إعلام بأن الصلاة الدخول في الصلاة قد حان. إذن السامع للمقيم يسن له أن يقول كما يقول الإمام، كما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول المستمع في المسجد الله أكبر أو في الطريق الله أكبر. إذا قال حي على الصلاة يقول بدل حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا ممتثل لهذا الطلب، لكن الحول والقوة بالله جل وعلا، وإذا لم يحول ما فعل. فإذا قال قد قامت الصلاة يقول مثله قد قامت الصلاة، ولم يرد نص بخلاف ذلك. ثم بقية النداءات يقول كما يقول المؤذن، فإذا انتهى صل له. إذا قال لا إله إلا الله أن يقولها، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل عندما يسمع المؤذن فعل. والنبي ذكر أن من جاوب الإماء المؤذن كما ورد عنه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد الذي وعدته، يقول عليه الصلاة والسلام من قالها مؤمنا بها حلت له شفاعتي. وكل واحد يتمنى ويرى ويحرص على أن يدرك يحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال لا، يقول شيخ الإسلام إذ لم ينكر عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، ما نقول إن عليه إذا أقام الإنسان يقول اللهم أقمها وأدمها أو اللهم اجعلها إقامة تامة، كل هذا لم يرد. ولذلك إن جاوب المؤذن بس فكفى. يقول ثم يسوي الإمام الصفوف، يعني على الإمام مطلوب منه أن يقول الناس يعني استقيموا، احرصوا على تعديل الصف أن يكون مستقيما، لا يكون أحد متقدم وأحد يتأخر في الصف الواحد. وكيف يكون ذلك؟ هذه محاناة المناكب، أن يكون كتف الواحد بجانب كتف من عن يمينه أو عن شماله، وأن تكون الأقدام تكون قدم الشخص اليمنى بجانب قدم مصافة الذي على يمينه، واليسرى تكون بجانب قدم من يصافة على جهة على يساره، حتى يكون الصف مستقيما لمحاذاة المناكب والأقرب. ثم يقول هنا ويسن تكمل الصف الأول فالأول، يعني ينبغي للناس الحاضرين للصلاة أن يهتموا بإتمام كل صف، لا يبدأ الناس بالصف الثاني والصف الأول لم يكتمل، ولا يبدأون بالصف الثالث والصف الثاني لم يكتمل. النبي قال لأصحابه لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف يصفون؟ قالوا فلا يكملون الصف الأول فالأول. ولذلك لا يصلح أن الناس يبدأون بالصف الثاني والصف الأول لم يتم، ويسن تكمل الصف الأول فالأول. والتراص، يعني وتراص المأمومين وسد الخلل، الذي أمرهم بأن يتراصوا ويقول إني أرى مروق الشيطان بين الصفين كما تمرق صغار الغنم، يعني في الفتحات لا تجعل بينك وبين مصافك فتحة لو شاء أحد لم يدخل دخل أو شيء منها. لا يكون الناس متلاصقة صفوفهم، يقول يسن تكبير الصف الأول. قل يسن معنى أن هذا لو ما كمل الصف والصف الثاني وهو ما كمل الأول لا يقال باطلة، لكن يقال أن هؤلاء الذين أنشأوا الصف الثاني والصف الأول لم يتم قد أساءوا في هذا العمل. والصلاة صحيحة. قال ويمنته وسد الخلل، ينبغي للمصلين أن يتفاهموا أيضا فيما بينهم. النبي لما رأى مرة من المرات لما ظن أن الناس استقاموا وعرفوا ما يلزم لهذه الصلاة من التلاصق في الصف، فالتفت وإذا يرى رجلا قد ظهر صدره متقدما عن استقامة الصف، فشدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تختلف يعني في صفوفكم فتختلف قلوبكم. لأن الناس إذا اختلفوا عن اتباع السنة أوشكوا أن يختلفوا أيضا في التعاون على الخير والهدى. يقول ويامنة كل صف أفضل. إن ينبغي الإنسان أن يحرص أن يصف في الصف في أيمن الصف، لكن لا يكون يسعى فيتم أيمن الصف وأيسر ليس فيه. لا، ينبغي أن يكون الصف معتدل. إذا كان خلف الإمام في الصف ما يحاذيه من خلفه ثم عن يساره مثلا 10، لا يصلح أن يكون الذي على اليمين 20 أو 30. لا، ينبغي أن يحرص كل واحد على أن يوجد التناسق في الصف ويملك كل صف أفضل. وقرب الأفضل من الإمام ليس معنى أن يتقدم من الصف، لا، احرص على أن تأتي مبكرا لتشغل الصف الأول. فما دام أن السنة أن تشغل الصفوف الأول، والذي قال في أمره للناس ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الناس الذين ارتفعت سنهم. ولذلك كان الصحابة يجعلون الفتيان يصفون في الصف الثاني، وإذا فرض أن في فتيان ومن دونهم صف الأطفال الصغار في الصف الثاني وهكذا. وقرب الإمام الأفضل من الإمام لقوله ليلن منكم أولو الأحلام والنهى. هذا في عموم صفوف الرجال. قال وخير صفوف الرجال أولها. إذا لما تأتي المسجد وسجد الصف الأول والثاني والثالث، ولو شئت لا دخلت في الصف الأول في أيمنه أو أيسره، لا تصف في الثاني أو الثالث وأنت تجد مكانا في الصف الأول، لأنك تفوت هذه الفضيلة على نفسك. وهذه الفضائل ينبغي أن الناس يتقصدوها. قال وخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لما فرضنا وليس أنها شر لكن أقلها خيرا، لكن أقلها خيرا الصفوف المتأخرة. فلو دخلت المسجد مثلا كما مسجد مثل هذا الجامع وتجد أن الصف العاشر ليس فيه إلا علم قليل، والصفوف المتقدمة فيها فراغات، ينبغي أن يكون همك أن تملأ الفراغات الموجودة في الصفوف. إذا كان الصف الأول فيه فراغات لم تشغل فبادر إليه، وإذا لم يكن ففي الثاني وهكذا، لا تذهب للعاشر والتاسع وما فوق ذلك وأنت تجد في الصفوف الأول مكانا يسعك. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن هذا الذي يتأخر ويفوت على نفسه الفضيلة ثم يتركها مع إمكانه أن يدركها، هذا يكون متساهل، ومن فاته الخير فقد ضعف قدره وقل تحصيله من أسباب السعادة. ثم في بالنسبة للنساء، وشر وخير صفوف النساء، وشر وخير صفوف النساء آخرها، يعني ما كان أبعد من الرجال بالنسبة للنساء فهو أفضل لهن. هذا إذا كان الرجال والنساء يصلون في مصلى واحد. لا شك أن النساء لا تدخل تصلي في الصفوف مع الرجال والصف الواحد يكون فيه رجال ونساء، لا، هذا أمر لا يصح. لكن إذا دخلت المرأة ووجدت فراغات فيما بين النساء والرجال لا تذهب للمتقدم، كلما كان في الصف المؤخر كان ذلك أفضل لها، لأنها تكون أبعد عن الرجال حيث لا يسمعون صوتها. المرأة مأمورة بأن لا ترفع صوتها بين الرجال، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينبه الإمام إذا أخطأ في الصلاة في قيام بدل جلوس وامثال ذلك، أن لا تنادي النساء تقول سبحان الله، لا، وإنما تصفق النساء. ولذلك لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في صلاته قال صفق بعضهم بيده، فلما سلم النبي قال لا، لماذا؟ إنما التصفيق للنساء، إذا نادى أحد نادى الإمام شيء في صلاته فليسبح الرجال، يعني فليقول سبحان الله. الإمام يعرف، أي إمام يعلم أن هذا التسبيح تنبيه له. أما النساء فلأن أصواتهن تؤثر في من يسمعها، فنهيت المرأة عن الكلام، وإنما تصفق. ولذلك يقول التصفيح للنساء، يعني تصفيح تصفيق البذيع. فشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كلما كانت الواحدة أبعد عن الرجال كلما كان ذلك أثقالها وأقل إرسال فتنة منها. قال ثم يقول أي الإمام وهو قائم، يعني مع القدرة، وقوله مع القدرة لأن النبي قال بالنسبة للفرائض صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع على جنب، يعني لا يلزم الواحد أن يقوم يصلي الصلاة قائما إذا كان عاجز لا يقدر، لكن لا يحل له أن يصلي جالسا وهو يستطيع أن يؤدي الصلاة قائما. فأنت يقول الإمام مع القدرة الله أكبر، هذه الكلمة الله أكبر يعني التي هي من لفظين مبتدأ وخبر، الله يعني أكبر، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي لما انهزموا في قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفر، قال له النبي وما يفرك، يفرك أن يقال الله أكبر، أتعلم أكبر من الله إلى آخره. فيجب على المصلي إماما أو غير إمام أن يفتتح صلاته بالله أكبر، يقول افتتاحها التكبير تحريمه، يعني يجعله دخل في الصلاة، وهو إذا دخل في الصلاة لا يصلح أن يدخل فيها شيئا ليس من أعمال الصلاة. قال يقول مع القدرة الله أكبر، لا يجزئها غيرها، لا يصلح أن يقول الله كبير أو ربنا الأكبر، لا، يأتي باللفظ الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لا يجزئها غيرها. قال الحكمة في افتتاحها، والحكمة في افتتاحها افتتاح الصلاة يعني بدء بها بذلك، يستحضر المصلي موقفه ليستحضر في ذهنه شرف المقام الذي قامه الآن، لأنه قام يريد أن يحدث خالق الكون ومدبره يتخاطمه. عندما يثنى عليه يقول عاد إياك، يخاطب ربه، يقول والحكمة في استحي بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه. لماذا؟ إذا استذكر الشخص في موقفه عظمة من وقف مطيعا له ليخاطبه ليمدحه ويثني عليه ليتعهد له بالالتزام بطاعته، وشعر بالهيبة العظيمة، تأدب مع الله جل وعلا وصار همه أن يثقل هذه العبادة ويحسن أداءها. ثم قال عظمة من يقوم بين يديه فيخشى، لأن الخشوع إشعار النفس بالخوف والذلة والطمع والرجاء. يعني الواحد يكون في صلاته جامعا بين الخوف من الله والرجاء من الله أن يعفو عنه ويغفر له وأن ييسر لها أسباب دخول الجنة، لأن أشرف كسب يدركه العبد في حياته وبعد حياته أن يفوز بدخول الجنة، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. يقول ولا فيخشى، فإن مدها مد الله أو مد أكبر لم تصح هذه العملية، لم يصح ذلك العمل، لا بد أن يأتي باللفظ الله، ما يقول الله، لأن كلمة الله تجمع بين استفهام مبطن، يعني هل الله أكبر، ما يصح، بل عليها أن يقول الله أكبر، لا يدخل على اللفظ شيء جديد. أما لو قال الله أكبر مدها مد ما صحت الصلاة، ولو قال الله أكبر ما صحت الصلاة، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الذي بلغ الناس وبلغهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منه. قال والحكمة إلى آخره، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد ما صحت الصلاة أصلا. لكن ماذا نقول في الأخرس اللي ما يأتي يستطيع أن ينطق أو لا يقدر أن ينطق الله أكبر، عاجزا هو من نطقها؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول والأخرس يحرم بقلبه، يعني اللسان قد يكون متحركا لكن متحركا لا يأتي بألفاظ خلاص، لا، إذا كان يحسن أن نطق الكلمة يأتي بها، وإذا كان لا يستطيع ينوي بقلبه يعتقد بقلبه أنه دخل في هذه العبادة يحرم بقلبه. وكذا حكم القراءة والتسبيح، إذا كان لا يقدر القراءة لا يعرف لا يستطيع أبدا أن يقرأ ولا يستطيع أن يسبح، لأنه كما تعلمون بعض الناس يكون عقد الله لسانه لا ينطق بحرف، لا يقال هذا لا يصلي، لا، هذه الحركة مطلوبة. كيف ما يستطيع؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما نعجز عنه، وإنما يؤاخذنا بالتقصير فيما يقدر عليه. قال وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، أي في هذا من كان يحضر عليه، قال ويسن جهر الإمام بالتكبير، يعني لو دخل الإمام ولم يكبر لكن لم يرفع صوته ولم يسمعه أكثر الناس ماذا تكون الصلاة صحيحة، إلا أن الإمام يكون قصر في ذلك. قال ويسن جهر الإمام بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر. إذا كبر النبي قال إنما جعل الإمام يكون إماما للناس في صلاتهم للاقتداء به في أعمال الصلاة. ولذا قال النبي إذا كبر الإمام، ما قال كبروا إذا دخلتم في الصف، لا، انظروا ماذا يقول الإمام. فإذا كبر الإمام بالدخول بهذه العبادة فكبروا. حتى الانتقالات اللي بعدها لم يقل وإذا كبر ركعا فكبروا، وإنما قال للخروج من الركوع إلى القيام قال وإذا ركع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا الحمد لله. فإذا كبر الإمام فكبروا. وبالتسميع النبي ما قال إذا ركع فكبروا، إذا كبر راكع لا، قال وإذا ركع فاركعوا. ولذلك لو ركع الإمام ولم يرفع صوته بالتكبير وركع الناس، أو رفع من السجود ولم يرفع صوته لكن انتبه الناس ورفعوا، الصلاة صحيحة، لكن الإمام يكون مقصرا بهذا التصرف والصلاة خبيثة. لكن في السجود في الركوع عليه أن يقول الإمام سمع الله منه. يعني لما يركع الواحد يثني على الله بخرافة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مررها. لماذا يقولها؟ يعني يقولها ليبدي أن الله هو العظيم، كل خير منه وكل شر إنما ينفع بتدبيره جل وعلا. ولذلك لما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده. لأن الإنسان لما يدخل الصلاة يحمد الله يقول الحمد لله، إذا سيأتي لها إشارة يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الإنسان سمع الله لمن حمده يجب أن يقولها الإمام، يجب أن يقولها المنفرد اللي يصلي وحده من الرجال والنساء. ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها لوالدة، هذه يقولها المأموم. ولا حرج أن يقولها الإمام يكمل ما قال، ولا حرج أن يقولها المأموم تكميل ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا لكن كما قد يعني. هذا مجمل ما يتعلق في بداية الصلاة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والشهادتان لا بد أن تأتي في الصلاة، لأن لا تصح صلاة الواحد حتى يقول في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى يقول في صلاته أشهد أن محمد رسول الله. إذن الشهادتان لا بد من وجودهما في الصلاة، ولذلك الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، تجمع الشهادتين مع الصلاة العظيمة كما سيأتي في تفصيل في ذلك. وكنا نقف عند خطوة كل جزئية من هذه الرسالة لمصلحتنا في الاستذكار ما ينبغي أن نكون عليه في هذه العبادة. ينبغي للواحد عندما يأتي ليدخل في هذه العبادة أن يأتي وهو مستشعر أنه سيقف يناجي ربه، يناجيه. أولا يبدأ بالحمد كما سيأتي، الحمد لله رب العالمين، فيزيد يقول الرحمن الرحيم. في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبد. إن صدق في عبادته لله فالله ما يضيع أجر من أحسن عمله. لقد عند هذا يسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه من تين لآخره للدرس القادم إذا أبقانا الله جل وعلا جميع الله. وأسأل الله أن يبارك لنا فيما نقرأ وما نسمع، وأن تكون نياتنا مشتملة على الرغبة في مرضاة الله ورجاء عفو الله جل وعلا وأن يفقهنا في ديننا. فإن الإنسان إذا الله وفقه فقهه في الدين، ليس معنى أن يصبح عالما من الفقهاء، لا، أن يكون فاهما للدين مهتما بأدائه حريصا على إكماله على الوجه الذي بلغتنا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يغفر لنا جميعا ويغفر لأمواتنا وأحيائنا وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويقبل أعداءه وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يكشف عنهم كل ضراء ومحنة وكل مصيبة وغنوة بمنه وكرمه كما أسأله سبحانه أن يحبط كيد الأعداء من اليهود والنصارى وسائر الكفار وأن يرينا فيهم آثار قدرته، لأنه لا نأمل لنا أن يكون الكفار إخوانا لنا إلا بالإسلام، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول عن الكفار وأساس الكفار وأصله وأعلاهم قدرا في الكفر اليهود والنصارى، وقد قال الله ولن ترضى يعني عنك يا محمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني ما يرضيهم شيء. لا تقول أنا معكم في كذا وفي كذا وأنا أسندكم في هذا المجال وأنا أسعى معكم في رفع المجاعة عن بلادكم أو كف الأذى عنكم، لا، مهما فعلت لا يرضيهم إلا أن تكفر. الله يقول عنهم عموما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. ولذلك لا أمل لنا وينبغي أن لا يكون أن نطمع بالكفار أن يمحضون عن نصيحة أو أن يهتموا بنصرنا على عدونا مهما كان العدو نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا، وإنما علينا أن نحرص على إرضاء ربنا جل وعلا ليدافع عنا، والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كما أسأل الله جل في أسمائه وصفاته أن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية ويجيرها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجيرها من كيد الأعداء والأصدقاء وأن يحقق ذلك للمسلمين في كل مكان في شرق البلاد الإسلامية وغربها وشمالها. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز إغماض العينين أو النظر إلى غير موضع السجود إذا كان ذلك بقصد التركيز في الصلاة؟ هذا قد يأتي بعض درس في شيء من هذا، لكن لا يجوز أن يعمل الإنسان يغمض عينيه يرى أن هذا أفضل أو يصرف بصره يمنة ويسرة. البصر النظر ينبغي أن يكون على موضع السجود لا يتجاوزه، وإنما موضع السجود فما دون إلى موقفه، ولا يجوز له أن يغمض عينيه، لأن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون حافظا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا اعتبار له، ويجب له وإن اعتقد أن هذا أفضل صار آثما. والذي لا أخبر أنه يرى الصحابة وقال أني أراكم يعني قصناتنا من ورائي، فينبغي للمصلي أن يكون دائم فاتح العينين ويستحضر عظمة الله في هذا في مثل هذا الموقف، في حال ركوعه في حال سجوده، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال سجوده. يقول السائل: هل يجوز المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة إذا كان المار بعيدا عن المصلي؟ لا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي، يعني ما بينه وبين موضع سجوده، ولو لم يجع سترة. أما إذا وضع سترة أمامه ولو تجاوزت السترة موضع سجوده، لا يحل المار أن يمر بين السترة وبين المصلي. لكن إذا المار لم يجعل سترة ويمر المار وبينه وبين موضع سجوده فراغ، لا يأثمه الذي قصر المصلي، فلا شيء عليه. يقول السائل: إذا صلى الإمام خمسا سحوا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ إذا صلى خمسا ولم ينبهه أحد فصلاتهم صحيحة، لكن الشخص الذي يعرف أنه قام للخامسة ويعرف أن الصلاة عدد أربع تبطل صلاته إذا قام بهذه الصفة، وعليه أن يعيدها. أما إذا صلى ولا يتصور شيئا من ذلك وإنما قام الإمام للرابعة للخامسة فظن أن متابعة الإمام ولو أخطأ مثلا تجب، فصلاتهم صحيحة. وعليهم إذا ذكروا وذكر الإمام قبل تفرقهم أن يسجد للسهو، يكبر ويسجد سجدتين ثم يسلم ولا شيء عليهم. ولو فرض أن تفرق ولا علم أحد إلا فيما بعد فالصلاة صحيحة. يقول: هل على المصلي أن يتحرك عند سماعه الله أكبر أو سمع الله لمن حمده أو ينتظر حتى ينتهي صوت الإمام؟ إذا سمع الإمام يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده يتهيأ، لكن لا يسبق الإمام بالتكبير. أو إذا قال سمع الله لمن حمده بادر المأموم ربنا لك الحمد مثلا، لا ينبغي أن يكون مرتبا نفسه أن آخر كلمة تكون بعد آخر كلمة ذاته. يقول السائل: إذا كان على يد الشخص أو على جسمه آثار الدحن فهل يؤخر الصلاة ولو خرجت عن وقتها؟ عليه الدحن البوية. إذا كان على يده أو ظهر قدمه وقدمه هذه الصبغة التي تمنع دخول الماء وصول الرطوبة الماء إلى البشرة، فهو لا يصلي إلا يبادر بإزالتها، لأنها من موانع بلوغ الطهارة. والنبي قال لمن لم يبلغ بالماء مواطن الوضوء: ويل للأعقاب من النار، يعني يزيله. أما إذا كان الصبغة فقط اللون وأما الجلد يصلها الماء فلا حرج. يسأل عن أفضل صفوف للنساء إذا كانت صلاة في مكان مستقل عن الرجال. إذا كانت النساء في مكان معزولا عن الرجال بسور فتقدمهم في الصف أفضل، وأما إذا كان مصلاهن داخل المسجد لا يفصلهن عن الرجال سور، كما إذا صلت النساء في المسجد الحرام ولو كان في بقعة مخصصة لهن، فالأفضل مؤخرة صف الصفوف. أما إذا كان يفصل بين النساء والرجال سور جدار فالصف المتقدم هو الأفضل. يقول السؤال: كيف أصلي في الطائرة إذا بلغني أحد المسؤولين أن الصلاة في الطائرة أو أن الصلاة قائما في الطائرة ممنوع، فكيف أؤدي الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان القيام في الطائرة ممتنع صل قاعد، ولو فرض أنه يصعب القعود، يحتاج الناس إلى أن يكونوا في وضع أخفض، يؤدي الصلاة بالقدر الذي يستطيعه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه يقول صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. يقول السائل: كنت أصلي وراء إمام يقول أكبر الله أكبر بمد الباء، وننصحه بترك ذلك الخطأ، ولكنه لم يتغير، فما الحكم الصلاة وراء هذا الإمام؟ ما مضى قبل سؤالك لا حرج عليك به، ومن الآن لا تصلي خلفه ما دام يقول بهذا النص. يقول السائل: هل المحاذات أو محاذات المناكب والأرجل في الصفوف يلزم الالتصاق؟ لا، هو لا يلزم الالتصاق الراصة، لكن ينبغي أن لا يترك فراغ بين هذا وذاك، لأن كلما وجد فراغ كان الشيطان أكثر عملا. النبي الأكثر أنه كان يرى الشيطان والشياطين كالحذف، يعني كصغار الغنم تمر رقما بين المصلين لقصد التشويش عليهم وشغل أذهانهم عن هذه العبادة العظيمة، لأن أشرف مقامات للإنسان في حياته وقوفه في الصلاة. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يشرع للمسافر أن يصلي ركعتين لتحية المسجد؟ إذا دخل المسافر للمسجد فإنه مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو كان مسافرا، لأن صلاة دخول المسجد ليست متعلقة بالصلوات الفرائض، وإنما هي تحفة وتحية للمسجد. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لبعض المأمومين الذين يجهرون بالأذكار أثناء الصلاة حتى يشوشون على الآخرين؟ لا يجوز للإنسان أن يضايق إخوانه في صلاته، أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، القرآن، يعني القرآن هو أفضل الكلام، ولو كانت الأذكار أيضا لها فضلها، لكن القرآن هو أشرف الكلام. لا يجوز للمصلي أن يرفع صوته بالقراءة ومن يصلي معه يسمع فيشوش عليه بالقراءة ويلبس قراءته، ومن باب أولى لا يجهر بالأذكار في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين. لا يجوز أن يرفع صوته بالقدر الذي يشوش على من يكون بجانبه، لأنه المفروض لا ضرر ولا ضرار، لا تضار أحد في صلاتك. يقول السائل: أحسن إليك، لما يسمع المسلم المؤذن يقول لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هل يقرر هذا السامع؟ نعم، يقول كما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الناس بأن يقولوا كما يقول المؤذن أقول كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل إذا قال الصلاة خير من النوم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فمعناه داخل في اللفظتان الصلاة خير من النوم الآخرة داخل في قولوا كما يقول. يقول السؤال: ما هو السبب، ما سبب فضيلة يمنة الصف كل الصف؟ اليمين في كل الأمور، الله لما ذكر فائزين ذكر أن فائزين أهل اليمين وأهل الشمال وما إلى آخره أولئك الضائعون، فيمنة الصف أفضل، لكن بالقدر الذي لا يخل بشمال الصف بأيسر الصف حتى لا يكون فيه أحد، حتى الذي في تصرفه يعجبه التيمن أي أخذ اليمين في مناولته وتناوله وفي دخول المسجد وامثال ذلك. The brothers at the back. السؤال اللي يتعلق بعمل الأخوة سلف مستأجر بخصوص يسأل عن الفحص الطبي لسرطان الأمعاء، يبي يسأل الشيخ يسأل عن هل ممكن أن المشايخ يفتون يستحسن أو يستحب أن يسوي الجراح فحص الطبي، يعني هل ممكن خطيب الجمعة يقول للمصلين ترى مرض السرطان يؤدي إلى الموت كثيرا، فالآن في برا فيه إجراء فحص طبي يفحصه أو لا؟ فهو عنده أسئلة يعني. إذا كانت كثيرة لا تريد الجواب بالكتابة، هو من يحضر، هو من يحاول يسجل مع تسجيل صوتي يزين ثم نعدي فرغ أنه عليكم السلام. هذا الدكتور عمر من سوريا يعني ترجم طبيب يعني أصله سوري. أصله سوري. سوري. أنا سوري. وهو طبيب. هذا الطبيب فريد. هذا شرقي. لا لا. وأصله من أصل باكستان. باكستان لا. من أصل باكستان. لكن هذا الدكتور عمر هو مقيم بالسعودية. نعم. طيب. وهو اللي بيترجم يعني بخصوص. أنا بنختم لكم أنتم. ونحبب التبقى مع الله خليك خليكم موجود دقيقة بس استجع خلاص يجيبه يربون فراسي له. أولا نحمد الله جل وعلا على ما يسر من اللقاء وما حصل من اجتماع وما حصل من أسئلة أرجو الله أن يكون جوابي جوابا صحيحا فهنيئا لنا جميعا وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه نافعا لنا في الدنيا والآخرة وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وما أعطانا أتانا من أهل ومال وولد وعمل كما أسأل جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل المظلومين من المسلمين بالفرج وأن ينصر أهل الحق على أهل الباطل وأن يرينا عاجل غير عاجل انتصار المؤمنين على الكافرين والمنافقين أسأله جل وعلا أن يكشف القربة والغمة والبلايا المتلاحقة في سوريا وأن يكشف أيضا ما يكون يحصل في شرق البلاد الإسلامية بلاد الأركان وغيرها من البوذيين وغيرهم وأن يرثي الفتن القائمة والمتحركة والمشتعلة في مصر وليبيا وجزء منها في نيجيريا وما حصل في السودان وما حصل في العراق وتمدد الشيعة الرافضة في تلك البلاد أسأل الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة من جميع تلك البلدان وكذلك أن يصلح حال المسلمين في كل مكان وفي اليمن نسأله جل وعلا أن يطفئ الفتنة وينصر أهل الحق على أهل الباطل وأن لا يحقق في اليمن أيضا انتصارا لطهران وأهلها وقد يكون اجتماعنا هذا في هذا الفصل حسب ما قد يكون مطلوب هذا اليوم يكون هو آخر الدروس إلى ما بعد عطلة نصف السنة وأرجو الله أنها ما تطول يعني يسرني أن ألتقي ثم نصيحتي للجميع بالنسبة لهذا الكتاب أن يحرص الواحد على قراءته مرة بعد مرة لأنه يتعلق بهذه العبادة العظيمة الصلوات الخمس وسيأتي إن شاء الله تفصيل وتفاصيل نرجو الله أن ينفعنا بها جميعا لكني أنصح الجميع كل من وجد شيئا من القراءة أن يعيد النظر فيما سمع وقرأ وإذا عن له سؤال يتعلق بنفس هذه العبادة وما يتعلق بها يقلب حتى يكون بأقصر عبارة وأشمل عبارة اللهم يا حي يا قيوم عاملنا بعفوك واستعملنا جميعا بطاعتك واصلحنا واصلح بلادنا في كل مكان واحفظ هذه الدوله البلاد المملكه احفظها وارصنها عمن يريد ان يزرع فيها فتن او يدخل فيها مخالفات واجعلها قدوه صالحه للامه الاسلاميه في كل مكان وصدها عن كل ما لا يتفق مع اداب ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا الإسلامية ووفقنا جميعا لحسن الاقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.